كان مقبولا فقصده نقله أو تناوله في الثوب والعز والسساق ونحو ذلك. والمكيل رمه بالكي فقصده ثياب، قوله عليه السلام: إذا سميت وإن كان مجهولا فقصده. هل الحديث هذا وش أصل الحديث هذا؟ الحديث هذا إذا لا إذا سميت إيش عندكم؟ فكل ها؟ المهم هذا من المؤلف بيان للشيء الذي أو لكيفية القبض. الأشياء التي ترهن إن كانت منقولة يعني يمكن نقلها والذهاب بها إلى مكان آخر فبتسليمها لصاحب الحق، وإن كانت ما يمكن نقلها فبالتخلية، مثل لو رهن عمارة أو بيت يسلم لها المفتاح يكفي، لأن ما يمكن نقل البيت والعقار. أما لو كان رهن سيارة يعطيه المفتاح أو كتاب أو شيء أو ساعة مثلا أو قلم، قد يكون بعض الأقلام ثمين غالي، بعض الساعات في ألوف مؤلفة، فلو قال أريد منك قرض 100,000 قال أريد رهنا، قال الساعة فك الساعة ضهية، يمكن الساعة تسوى 200,000 300,000، فيه ساعات لهذه الأقيام أكثر. فالمهم أن المرهون إن كان منقولا فبماذا؟ شو العبارة؟ بالنقل، فبنقل يعني ينتقل من هذا الشخص إلى الآخر، وإن كان ما غير منقول فبالتخلية. نعم. أما الحديث هذا فهو في سنن ابن ماجه عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، يعني من باب الأمانة أنه يبيع التمر، إذا أتى شخص يريد تمرا كم وسق هذا؟ يقول: كلت في وسقي هذا، يبين لهم أن مثلا التمر هذا 5 أوساق، وهذا هو الوسق الذي كان به، حتى يكون كل شيء واضح، كل شيء واضح. قال: فأقول: كلت في وسق هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت الكيل فكله، مو فكله، لا كله من الكيل. طيب قوله: فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي، وش معنى آخذ شفي؟ وش؟ نعم آخذ شفي. نعم لا لا هو مو على لهجتنا، لك شف في هذا، لا ها آخذ شفي يعني آخذ ربحي المكسب. قالوا: الشف الربح. نعم. قال الله عليه السلام: إذا سميت فكل، وإن كان مجونا فقصده بالوزن. وقال ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان بجاه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ندخله من مكان حتى ندخله من مكان. نعم. متفق عليه. وأما العقار والثمار

فعلى المرتهن عاجها ولبن الذي يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويقضي. قال ولي الراهن يغنمه من غنمه. ايش؟ قال ولي الراهن يغنمه من غنمه وكسبه ونماه لأنه نماء ملكه فأشبه غير المرهون. يعني لو رهن ناقة فأنتجت النتاج هذا تبع للرهن وهو ملك لصاحب الناقة المالك الأول، الرهن هذا ما نقل الملكية، مجرد يعني شرع للتوثيق فقط. فإذا أنتجت الناقة مثلا فإنما أنتجت تابع للرهن وهو ملك لمالك الناقة. نعم. قال لأنه عقد وارد في الأرض فثبت حكمه في نمائه كالبيت. وقال عليه السلام الرهن من راهنه له ظلمه وعليه ظلمه. الرهن من راهنه له ظلمه وعليه ظلمه. الرهن من راهنه كذا لا يغلق الرهن من صاحبه له ظلمه عليه غرم. له ظلمه عليه غرم. ها؟ ايش قال؟ كلاهما عن طريق الزهري من سيد السلام بلفظ لا يغلق الرهن من صاحبه له ظلمه عليه غرم. بعض الفقهاء رحمهم الله ربما اوردوا بعض الاحاديث بالمعنى، ولهذا يحسن لطالب العلم ان يعتني بمعرفه لفظ الحديث من كتب الحديث نفسها. نعم. قال وعليه ظلمه من مهنته ومقدمه وكفنه إلى مات. وعليه له ظلمه وعليه ظلمه. له ظلمه مثل ما لو نتجت الناقة أو البقرة وما أشبه ذلك، أو حصل سمن، لأن الغنم قد يكون متصلا كالسمن وقد يكون منفصلا كالنتاج. وعليه غرمه، غرمه الأشياء التي يغرم بسببها مثل نعم اقرأ. قال وعليه غرمه من مهنته ومخزنه وكفنه مثل مخزنه، لو احتاج إلى مخزن الرهن مثلا 10 سيارات، أخذ قرض 1,000,000، قال برهن، قال والله عندي سيارات ما مشت الأيام خذها رهن. وش هي السيارات؟ قال عندي 10 سيارات نوع واحد أو أنواع مختلفة. قال طيب السيارات هذه تبي لها قراش، تبي لها محل خاص. نقول القراش أو المحل الذي يحفظ فيه الرهن هذا على من؟ على صاحب السيارة، هم على المقرض مثلا لو كان الرهن مقابل قرض أو مقابل شيء آخر. المهم المخزن وإيش والكفل، لو رهنه عبدا يجوز. ليه؟ لأن العبد يجوز بيعه. هل عبد هذا أراد الله عليه مات، فلما مات هل المرتهن ملزم أنه يجيب من يغسل هالعبد ويكفنه ويشيله؟ ما يفهم، يجي سيده يدبره، ما عليك منه أبد إلا إذا تبرع على شيء. هذا معنى وعليه له غنه وعليه غرمه. نعم. قال ويسلمه جميع نفقته من كسوة وعلف وطيف وحالة وشق وتسوية وجزاء وتجويف بما روي، يعني كل هذا بحسب الشيء المرهون. نعم. قال لما روي عن النبي الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه يعدل هذا نعم صح لا يغلق بضم القاء من باب الخبر لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه عليه غنمه يعني الصلة موجودة ما يفصل بينه وبين مالك بل هو ملكه حلال نعم قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غنمه وهذا من غنمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته لأنه ملكه هو مالكه الأول نعم قال لأنه ملكه لأنه ملكه قال لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده ويلزمه كفنه من مال كما يلزمه الذي في يده نعم قال وإن أتلفه أو أخرجه من أمره بعزف أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهن فلا يجوز للرهن عزف المرهون لأن فيه إضرارا بالمتهم وإسقاط حقه اللازم لعلك تقف على هذا بقي كثير لو أردنا أكمال باب طال بنا المقام نكمله الأربعاء القادم إن شاء الله وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه